لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا وبنا نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا أكرم الأكرمين يا رب سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا معبود سبحانك سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف سبحانك سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور فضلا من الله ورحمة شكرا من الله ونعمة لله الحمد والمن الحمد لله على الطاعة والتوفيق ونستغفر الله العظيم من كل ذنب عمد وسهو وخطأ ونسيان وتقصير يا أنت العزيز وأنا الذليل من للذليل سواك يا قائل العاجز من للعاجز سواك يا قوي أنت القوي وأنا الضعيف من للضعيف سواك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين عفوك ورضاك يا رب رمضان رمضان في قلبي همائم نشوات رمضان في قلبي رمضان في قلبي نشوة من قبل رؤيتي وجهك الوضاء رمضان في قلبي همائم نشوة من قبل رؤية وجهك الوضاء وعلى فمي طعم أحس بأنه من طعم تلك الجنة الخضراء قالوا بأنك قادم فتهللت قالوا رمضان قالوا بأنك قادم فتهللت بالبشر أوجهنا وبالخيلاء رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غياب وتهيأوا لتصبر ومشقة فأجور من صبروا بغير حساب رمضان أقبل يا أولي الألباب